مرحبا، أنا دكتورة لينا عاشور، معالجة نفسية. اليوم حنتحدث عن وسائل الدفاع الأولية الأكثر نضجاً. وسائل الدفاع الأولية هي وسائل نفسية، أساليب منهجية نفسية أغلبها لا شعورية، لكن ممكن تكون بعضها بدائية طفولية، بعضها تكون أكثر نضجاً وبعضها تكون ناضجة. كل ما كانت ناضجة كل ما كانت أكثر وعي لإلها، يعني ننتبه أنه إحنا كأشخاص عم نعملها. الأكثر نضجاً بنشوفها عند المراهقين كتير، يمكن زي التقمص. التقمص هو أنه أنت تتقمص شخصية أخرى، بتشوف أنه هذا الشخص الطفل أو المراهق أو حتى الشاب صار يقلد بحركاته بكلامه بسلوكه وحتى بأفكاره شخص. هذا الشخص ممكن يكون فنان، ممكن يكون شخص سياسي مشهور، ممكن يكون شخص بالنسبة له أهمية. هلأ ما في مشكلة باستخدامها، لكن إذا استخدمت كثيرا حتغطي على نمط الشخصية الحقيقي تبع الشخص وحتأثر يعني فيما بعد على تكيفه. وسيلة الدفاع الثانية هي التبرير، وهي كتير بنستخدمها. التبرير هو لما إحنا نتواجه بموقف ونشعر إنه إحنا بدل ما نلوم نفسنا بدنا محتاجين نوجه اللوم أو نبرر إنه ليش إحنا عملنا هذا السلوك. زي اللي بيجي متأخر على المدرسة، بيجي متأخر على المحاضرة، بيصير يقول ما أنا الباص عطلني والمواصلات هي السيئة، بدل ما يتحمل مسؤولية السلوك ويقول أنا تأخرت وبعتذر عن تأخري. فبالتالي التبرير ممكن يعطلك بإنك تستخدم أسلوب حل المشكلات وإنك تتحمل المسؤولية، وهون بتكمن خطورته. واحدة تانية من هاي الأساليب ممكن تكون بسموها التعويض. التعويض يعني الأشخاص اللي بيشعروا إنه هم عندهم نقص في ناحية أو أخرى بشخصيتهم، بأدائهم، بجسمهم، حتى بشكلهم الجسدي، بحاولوا يعوضوه بشكل آخر. يعني مثلا المراهق أو الشاب اللي بحس إنه جسمه أو شكل جسمه مش حلو، ممكن يعوض عن ذلك بأنه يصير شاطر كتير أو يدرس كتير في المواد الرياضيات مثلا. أو الشخص اللي بيشعر أو البنت اللي بتشعر إنه شكلها مش مناسب أو في عندها نوع من الإعاقة، من ذوي الإعاقة، بصير يعوض في مكان تاني. وهي منشوفها عند الأشخاص خصوصاً اللي عندهم أنواع من الإعاقات، بتلاقي عندهم تفوق وقدرة على التعامل مع المشكلات. هلأ زي ما قلنا وسائل الدفاع الأولية ما في مشكلة باستخدامها، كلياتنا بنستخدمها، بس بنكون واعيين لها أكتر ونقلل من استخدامها عشان نتكيف أكتر مع حياتنا. شكرا. وزي شيء من كل شيء.